إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله علينا وحوله وقوته وكرمه ومنه سبحانه جل في علاه أدام الله علينا خيره وثبت لنا هذا الخير مع كتاب المهذب مع شرحه للإمام النووي. وقد انتهينا في كتاب الطهارة إلى كتاب إزالة النجاسة. كنت وعدت أن احنا ننتهي من الكتاب هذا الأسبوع لكن وجدت أن في أبواب لا يمكن أن تطرح وفي مسائل لا يمكن أن تهمل. أقول الكلام على نجاسة الكلب، قد بينا أن الكلب نجس عينا وأن طهور الإناء من ولوغ الكلب أن يغسل 7 مرات ونعفر 8 بالتراب خلافا للمذهب. وإيش المذهب؟ التراب تدخل ضمن 7، التراب تدخل ضمن 7. طيب بالنسبة لنجاسة الكلب بينا طهر الإناء أو طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات ويعفر 8 بالتراب، وبينا أن المذهب هو الراجح الصحيح الذي دل عليه الأثر ومعه النظر. اليوم نتكلم عن بعض المتفرقات في مسائل نجاسة ولوغ الكلب. إذا ولغ الكلب في إناء، هذا الإناء فيه طعام، فيه مائع، فيه سائل، فيه برتقال، فيه عصير، فيه شراب، ولغ الكلب في هذا الإناء في مسائل. هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب طهره أن يغسل 7 مرات ويعفر 8 بالتراب. إذا وقع هذا الإناء الذي فيه الماء وولغ فيه الكلب وقع في ماء، فإذا وقع في إناء فيه ماء أو وقع في جرة فيها ماء، فهذا الإناء الذي وقع في هذا الماء لنا فيه نظران: النظر الأول ما حكم الماء، والنظر الثاني ما حكم الإناء. يبقى عندنا نظران في مسألة الإناء الذي ولغ فيه الكلب وقع في ماء، فما حكم الماء وما حكم الإناء الذي وقع فيه الماء. فالنظر الأول حكم الماء الذي وقع فيه الإناء الذي ولغ فيه الكلب، نقول تقسيمه على قسمين: وقع في إناء فيه ماء قليل، والثاني وقع في إناء فيه ماء كثير. طيب إيش حد ضابط القليل والكثير؟ القلتين. أحسنت. إذن أنا قلت وقع في إناء فيه ماء أقل من القلتين فهذا القليل لضابط القلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه الأولى. الصورة الثانية وقع في إناء في جرة كبيرة أو ضمن الخمر الذي تكلمنا عنه، جرة كبيرة فيها ماء كثير فوق القلتين، وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في الماء الذي هو أكثر من قلتين، فما حكم الماء؟ هذه المسألة الأولى. أما المسألة الأولى حكم الإناء الذي وقع في الماء القليل، غير أو لم يغير فهو نجس. لما؟ لأن هذا ماء قليل لاقى نجاسة فحكمه النجاسة، ماء قليل لاقى نجاسة فحكمه النجاسة. لكن أنا أريد أستحضر من الإخوة ما الدلالة على أن النجاسة إذا لاقت الماء القليل الذي هو دون القلتين تنجسه، غيرت أو لم تغير؟ مفهوم السؤال؟ وقع الماء ولوغ الكلب، الإناء الذي فيه ولوغ الكلب وقع في إناء فيه ماء أقل من قلتين، نجسه، هذا الحكم في المذهب، فالماء نجس، وهذه النجاسة غير مرتبطة بالتغيير أو غير التغيير، غير أو لم يغير، غير أوصافه لون أو طعم أو ريح أو لم يغير فهو نجس على النجاسة. ما الدلالة على ذلك؟ تحفظ الأدلة أحمد؟ ها أحسنت. إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ولم يفصل إذا كان في تغيير أو غير تغيير، ده بالمفهوم. احنا عايزين أول ترتيب الأدلة تصريح ثم تلميح. أحسنت، جزاك الله خير، يشكر منك ذلك. أنا أريد سيأتي بالأدلة، يأتي بالأدلة كلية. أنا أستسمحكم، درسنا ذلك ولا ما درسناه؟ الحمد لله طالما درسناه فأنا أنتظر من الإخوة الأفاضل أن نرى منهم خيرا. كم يد؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. جيد. خمسة، ستة. ألف شمس. إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسله. لما؟ إيش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ نعم، لأنه يخشى من ذلك أن تكون نارثة، فإذا لاقت الماء نجسته ولم يفرق بين قليل. هذا وجه الدلالة، لم يفرق بين قليل وبين كثير. أحسنت. إيش ثاني؟ خلاص، ما أنا أقول لك لم يفرق بين قليل وكثير. وإيش وجه الدلالة؟ أحسنت. إيش ثاني من الأدلة دكتور؟ وإيش الدلالة؟ لا لا، الماء الراكد ممكن يكون كثير صح؟ طيب، يعني هو تركها على القليل والكثير، وإن كان فيه بعض لكن ماشي صح. إيش ثاني؟ كما قال الأخ، أيوه استدل بها أخوك. نعم أحسنت. إيش ثاني باشمهندس؟ طيب إيش الدلالة على ذلك؟ لو كانت نارثة والماء قليل، فإذا فيها دلالة على المسألة لا تتوقف على تغيير الماء أو ليس تغيير الماء. أحسنت شيخي، هذه أدلة كثيرة متوافرة متضافرة على أن الماء القليل الذي لم يبلغ القلتين إذا لاقى النجاسة فإنه يحمل الخبث ويكون أو يصير نجسا. هذه فيها دلالة واضحة جدا. إذن الإناء الذي ولغ فيه الكلب هو نجس، فهذا الإناء الذي لاقى النجاسة لو لاقى الماء، إذا اختلط الإناء الذي فيه النجاسة بالماء فصار الماء نجسا، تغير أو لم يتغير. لما؟ لأن الأدلة واضحة جدا في التفريق بين القليل وبين الكثير دون ضابط التغيير. طيب، هذا الحكم الأول. أما الحكم الثاني، إذا وقع ولوغ الكلب اللي هو في الإناء وقع في ماء كثير، ماء فوق القلتين ولم يتغير، فما حكمه؟ بالاتفاق حكمه طاهر، بالاتفاق حكمه طاهر، بل طاهر مطهر، يعني هو طهور، ما زال طهورا، طاهر مطهر لغيره. إذن هذا حكم الماء، إذا لاقى الماء النجاسة وكان قليلا تنجس، تغير أو لم يتغير. إذا لاقى الماء النجاسة وكان كثيرا إن لم يتغير فحكمه الطهارة. هذه المسألة الأولى والفرع الأول الذي يتعلق بولوغ الكلب. المسألة الثانية أو النظر الثاني هو الإناء الذي فيه ولوغ الكلب لو وقع في الماء، حكم هذا الإناء له صور. الصورة الأولى، وقع هذا الإناء في الماء القليل. الصورة الثانية، وقع في الماء الكثير. إذا وقع في الماء القليل فإيش؟ فبالاتفاق نجس الإناء، نجس لأن الماء الذي وقع فيه تنجس بملاقاته والولوغ موجود فيه نجاسة، فهو نجس لا يطهر بحال، فهو نجس. أما إذا وقع في الماء الكثير اللي هو فوق القلتين إناء فيه ولوغ الكلب، يعني فيه النجاسة، وقع في جرة كبيرة فيها ماء فوق القلتين، فلما وقع الإناء في هذه الجرة أو في هذا الماء لم يغيره، بقي على الطهارة، يعني الماء طاهر. طب حكم الإناء هنا، إذا كان الماء بعد ما اختلط هذا الماء مع الولوغ، حكم الإناء هل هو طاهر أم هو على النجاسة؟ بمعنى لو وقع الإناء في هذه الجرة لي أن أخرجه وأضع فيه الطعام فآكل دون أن أغسله، أم لا بد من غسله؟ هذه صورة المسألة، هل يكون طاهرا أم يكون نجسا؟ المسألة هنا في المذهب فيها خمسة أوجه، وحتى لا أفصل ولا أتعب الإخوة في التفصيل سأخذ أقوى الأوجه في ذلك. أقوى الأوجه وجهان. الوجه الأول هو أن الإناء بوقوعه في الماء أصبح طاهرا وأغنى الوقوع في الماء عن ست غسلات، وتكون السابعة كما في المذهب أن يعفرها بالتراب، ولكن على الأصل الصحيح أن يقول أن انغماس الإناء في الماء نزل منزلة السبع غسلات، ويبقى له أن يعفر الثامنة بالماء. طيب كيف نظر، إيش وجهة نظر العلماء في أن الإناء إذا وقع في هذه الجرة نزل منزلة السبع غسلات مع أنها مرة واحدة وقع فيه؟ إيش وجهة نظر العلماء؟ وجهة نظر العلماء. طيب هات محمد. طب هات ماشي هات. لا ها يعني ايش النتيجة؟ يعني انت قاربت ها لا لا ليس هذا التوجيه. ها لا لا لا ما في جريات هو في جرة يا باشمهندس. أحسنت. هو إيش المقصود بالسبع غسلات؟ قوة التطهير، أن تأتي مرة على المرة فتيه فتقوي التطهير، فيقول انغماسه في الماء يدل على أن النتيجة التي المرجوة من السبع غسلات قد وجدت بقوة التطهير. هذا وجهة النظر الأولى وهذه قوية. فقالوا يبقى إذن ما بقي عليه غير أنه يخرج الإناء وبعد ذلك يضعه في التراب. مثال ذلك رجل معه الكلب وهذا الكلب معه على البحر ومعه الإناء يأكل فيه، فجاء الكلب فولغ في الإناء فوضع الرجل الإناء في البحر وتركه مدة من الزمن 5 دقائق ثم أخرجه، هل يضع فيه الطعام ويأكل أم لابد أن يعفره بالتراب بالرمل الموجود بالتراب؟ هذا هو محل النظر. وهل يعتبر بأن هذا وضعه في البحر أو وضعه في الجرة أو الماء الكثير مدة معينة تكفيه عن السبع غسلات؟ الوجه الأول نعم، قالوا تكفيه عن السبع غسلات، وإذا أخرجه يعفره بالتراب ثم بعد ذلك يستعمله. الوجه الثاني وهو الوجه الصحيح، الوجه الثاني هو أن انغماس الإناء في الماء يعد وجها واحدا، نعده وجها واحدا، غسلة واحدة، مرة واحدة، لأنها مرة، لأن الجريات لا تأتي عليه الجرة راكدة فلا تتغير عليه المياه، فإذا تكون مرة واحدة ويبقى عليه في المذهب 5 مرات وواحدة بالتراب، ويبقى عليه في الصحيح 6 مرات وواحدة بالتراب. يبقى إذن الإناء إذا وقع في الجرة التي فيها ماء فوق القلتين متى تكون طهارته؟ تكون طهارته بعد إخراجه منه بغسله 6 مرات ثم يعفر السابعة وهي الثامنة تعتبر بالتراب، لأن انغماسه في الماء يعد غسلا مرة واحدة، يعد هذا الغسل غسلا مرة واحدة. المسألة الأخيرة في ولوغ الكلب هي مسألة لو أكل الكلب من الجامد سمن مثلا، الكلب انغمس في سمن وأكل من هذا السمن، فما حكم السمن؟ يطرح كل السمن ولا يستفيد بالسمن ولا ماذا يكون حكم هذا السمن؟ هذه بالضبط كما في صحيح البخاري أن مثل هذه المسألة وقوع الفأرة في المائع أو وقوع الفأرة في الجامد. إذا جاء الكلب في جرة فيها سمن فأكل منها وولغ في هذا السمن، هل كل هذا السمن يضيع على المرء؟ هل لا يستفيد من هذا السمن؟ هل حكم السمن بأسره يكون نجسا أم المسألة على التفريق؟ الصحيح الراجح في ذلك أننا نقول بالتفريق، إذا كانت في الجامدات في كالسمن مثلا فإنه يلقيها ويلقي ما حولها، يلقي المكان الذي أكل منه أو ولغ فيه ويلقي ما حوله ثم يستفيد بالباقي. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة التي وقعت في السمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها واستفيدوا منها، ألقوها وما حولها ثم يستفيدون بعد ذلك منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على أن النجاسة في الجامدات لا تسري خلافا للمائعات، النجاسة في الجامدات لا تسري خلافا للمائعات. هذا كل ما يتعلق بمسألة الكلب وولوغ الكلب ونجاسات الكلب. يبقى مسألة واحدة فقط حتى ننتهي منها وهي غسالة الولوغ. غسالة الولوغ يعني إيش غسالة الولوغ؟ الماء المنفصل عن الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الإناء الذي ولغ فيه الكلب. طبعا هذه المسائل مش مسائل متخيلة أو هي مسائل بنسطرها فقط لنتعلمها دون أن نستعملها في الحياة أو في الواقع، كل ذلك موجود. لو غسل المرء الثياب النجسة، هذه الماء المتساقط عن الثياب هل تكون طاهرة أم نجسة؟ إن قلت نجسة وهناك ثياب تحته فكل الثياب تنجست، إن قلت طاهرة فيبقى إذن الثياب لا تتأثر بهذه الغسالة. فهذه مسألة مهمة جدا أيضا نعيشها في الواقع. فمسألة غسالة ولوغ الكلب ما حكمها؟ رجل ولغ الكلب في الإناء، فإذا ولغ الكلب في الإناء فعليه أن يغسله 7 ويعفر الثامنة بالتراب، عفر الثامنة أو الأولى بالتراب ثم جاء بالماء يغسل هذا الإناء، فلما غسل الإناء كل غسلة تنفصل هذه الغسالة، فما حكم هذه الغسالة؟ طبعا هي لها صور، الصورة الأولى أن تكون الغسالة دي رجل صب عليها جرة مرة واحدة فوق القلتين، ماء كثير نزل فوق القلتين، والثاني ماء قليل أقل من القلتين وله صور، صب ماء كثيرا ونزل هذه العصارة عندي غسيل كثير جدا وألغ الكلب فيه، لما صب الجرة الماء المنفصل هذا ماء كان فوق القلتين لكنه متغير. هذه الصورة الأولى، احفظوا الصور عشان ترددوها عليه. الصورة الثانية ماء كثير فوق القلتين نزل من الغسيل قبل العصر، نزل منفصل كان فوق القلتين لكنه غير متغير، صورتين أو هاتان صورتان. الصورة الثالثة ماء قليل أقل من القلتين نزل انفصل وكان متغيرا. والصورة الرابعة ماء قليل أقل من القلتين انفصل وكان غير متغير. في حد عرف حاجة؟ في حد كان بيغسل غسيل مش كثير معهمش أزواجه تغسله في الغسالة؟ نفس الحكاية. إيش الغسالة؟ طيب أنت الغسالة بتدور وما زالت الغسالة موجودة صح ولا لا؟ فهل هتنجس لك كل الثياب ولا تطهرها؟ هاي مسألة أيضا. صرف فتصرف مفيش تجدد الماء بيجدد الماء جيد. لو كان ما عنده الأوتوماتيك هذا عنده القديمة إيش يفعل فيها؟ طيب هذا هو واحد يردد عليها الصور حتى نحلها وننتهي. هذه الصور الغسالة. إيش هي الغسالة؟ غسالة الولوغ. إيش هي؟ الماء المنفصل عن غسل الإناء عن طهر الإناء من ولوغ الكلب. نعم فوق القلتين. رجل أتى بجرة ماء فوق القلتين نزل كل هذا الماء وله صور ها متغير غير متغير وبعدين ماء قليل متغير وغير متغير. نأتي إلى الأسهل الماء الكثير الوفير اللي هو فوق القلتين. ماء فوق القلتين ونزل متغيرا. إذا نزل متغيرا يبقى إذن النجاسة التي في الإناء من ولوغ الكلب قد أثرت في هذا الماء. فإذا أثرت في هذا الماء بالتغيير بالاتفاق هذا الماء نجس. بالاتفاق هذا الماء نجس. طيب الحالة الثانية مفهوم ولا غير مفهوم؟ ما في دليل؟ أقول الجرة فيها ماء فوق القلتين غسل الإناء فنزل أصار الغسالة هذه المنفصل الماء المنفصل اللي نزل فوق القلتين لكن نزل متغيرا متغير. نعم لا بيعكره. طيب ما هذا التعكير تغيير. ايش فيها ده مش معكر يعني مش مغير مش متغير بالمجاورة مثلا. التعكير تغيير. ايش فيها؟ بيبقى شفاف كما هو ولا يتغير؟ بس ده الموضوع هذا الذي ده المطلوب. نزل الماء نازل امامك ابيض شفاف اصبح فيه مائل الى الصفرة فيه تغيير. مفهوم؟ هو هذا. نعم كيف؟ هو هذا. يبقى ماء كثير جدا لكن جاء متغيرا. يبقى اذا ماء كثير لاقى ولوغ الكلب وولوغ الكلب نجس فتأثر به فتغير. فالتغيير هذا يدل على انه التقى بالنجاسة فغيرته فأثرت فيه فلما أثرت فيه غيرت حكمه فبالاتفاق ماء نجس. فبالاتفاق هذا الماء يكون نجسا. الصورة الثانية ماء كثير لاقى الإناء الذي فيه الولوغ ونزل غير متغير هو فوق القلتين هذا بالاتفاق طهور مطهر لغير. يعني لو انت غسلت به الإناء وأردت أن تتوضأ به لك أن تتوضأ به. ليش؟ لأنه ماء فوق القلتين لم يحمل الخبث لم يتغير بملاقات النجاسة فهو على أصل طهوريته فهو على أصل الطهورية. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ماء قليل أقل من القلتين نزل فلاقى ولوغ الكلب فنزل متغيرا. إذا نزل متغيرا فبالاتفاق هو نجس. هذه المسألة مراجعة لكم يا إخوة على مسألة الماء القليل والكثير والله. فنزل متغيرا فهو نجس بالاتفاق دون أدنى خلاف. لما تغير ده فوق القلتين إن تغير يكون نجسا فبالاتفاق يكون نجسا. الحالة الرابعة هي حالة النظر. إيش الحالة الرابعة؟ الماء أقل من القلتين ولاقى ولوغ الكلب لاقى النجاسة ونزل انفصل عن الإناء ولم يتغير كما هو أبيض شفاف لم يتغير لم يتأثر بالنجاسة فما حكمه؟ ايش حكمه؟ هي بقى التفصيل كله في هذا. فما حكمه؟ هذه فيها تفصيل. عندكم تفصيل تبات طالما انتوا الساحة معكم هاتوها. لا هذا ما تغير دعك من الخلاف احنا في المذهب مش هدخل في الخلاف لا في المذهب ده التفصيل في المذهب لا في المذهب. محمد دياب هتحفظ فيها شيئا؟ لا أنا أقول لك الآن هذه المسألة إذا نزل الماء القليل لاقى نجاسة ولم يتغير الماء المنفصل عن الإناء فقالوا فيه ثلاثة أوجه. فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول جميع الغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة والغسلة الرابعة الغسلة السادسة إلى الغسلة السابعة كلها نجسة. لما؟ ماء قليل لاقى نجاسة فإذا لاقى نجاسة فهو نجس. الوجه الثاني قالوا كل الغسلات طاهرة. كل الغسلات طاهرة. لما؟ لأنه ماء لاقى نجاسة. إذا قال لاقى نجاسة ولم يتغير فهو بالمكاثرة يطهر. لأن الأصل في الماء بالمكاثرة أنه إيش؟ يطهر. دي خصيصة لهذا الماء. في حد فهم حاجة؟ تخيلوا بال الأعرابي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ائتوني بجبل من ماء صبوا على بولي، صح ولا ايش قال؟ سجلا، صح، ذنوبا من ماء. لما؟ لانه هو ممكن يدفع نجاسه، وهو ايضا بالمكاثرة لو كان ماء قليل وقعت فيه نجاسة نجسته، لو انا زدت عليه الماء يطهر بالمكاثرة ولا ما يطهر؟ يطهر، فهو له الدفع ذلك. فقالوا يطهر بالمكاثرة. فقالوا الغسلة الاولى ان كانت نجسة الغسلة الثانية تطهرها، والثالثة تطهرها، والرابعة تطهرها. فقالوا كلها طاهرة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو الصحيح في المذهب، وهو المشهور وهو الاصح، ألا وهو بضابط لابد أن يضبطه طالب العلم، حكم غسالة الماء حكم المحل. الضابط، وأنا سأسأل طالب العلم المتقن كيف يطبق هذا الضابط، الضابط الصحيح قاله حكم غسالة الماء حكم المحل. ده هي الكلمة مش مفهومة، فكيف هيطبقوها؟ طب مفهومة مش مفهومة؟ هم مش محل الاستقبال؟ لا، محل الغسل. قالوا حكمها حكم المحل، المحل اللي تركه اللي ولى عنه. طب أنت مش منسى، عشان لو ما أتيت بها ممكن الثلاث تربع الإخوة ما يعرفونها. ها، طيب، لا فض فوق، لا فض فوق، وأحسن الله إليك وأثبت صدري. ده الصحيح. الغسلة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال طهر إناء أحدكم بغسلة أم بكم غسلة؟ طهور إناء أحدكم أن تغسلها سبعا وتعفر الثمانية بالتراب. يبقى إذن الغسلة الأولى ليست لا يكون طهور إناء بالغسلة الأولى ولا بالغسلة الثانية ولا بالثالثة. يبقى متى يكون طهورا؟ بالسابعة. يبقى إذن الغسلة التي تركت محلا طاهرا تكون طاهرة، والغسلة التي تركت محلا نجسا تكون نجسة. لما؟ لأنها لم تؤثر في النجاسة بل النجاسة أثرت فيها، لكن السابعة لما جاءت تؤثر هي في النجاسة وتطردها أصبحت هي الطاهرة. فهمتم؟ يبقى حكم المنفصل حكم المحل الذي تركه، إن تركه طاهرا فهو طاهر. وعلى هذا القول القول الأول قال كله طاهر، القول الأول قال كل طاهر أو الثاني، المهم واحد قال الكل طاهر والثاني قال الكل نجس، فرق واضح. فإذا الصحيح في ذلك هي الغسلة السابعة التي جاءت فطهرت الإناء أصبحت طاهرة لأن لم يتأثر بها النجاسة. لما؟ للأصل الذي وجهناه أن الماء يطهر بإيش؟ بالمكاثرة، فجاءت على محل طهرته فهي طاهرة بذلك لقوة الدفع كسقوط الماء على بول الأعرابي. لكن لو بول الأعرابي هو الذي وقع على هذا الماء القليل ينجس، لكن سقوط الماء له قوة دفع. سقوط الماء، ولذلك احنا قعدنا قاعدة في مسألة الماء، قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، وهو ايه؟ الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ورود الماء على النجاسة لها قوة تطهره، اما ورود النجاسة على الماء فتبقى المسألة يعني تتوقف على كثرة الماء أو قلة الماء. يبقى الصحيح الراجح في ذلك هو الوجه الثالث، أن طهارة أو حكم الغسالة حكم المنفصل عن الإناء هو حكم المحل، إن تركه طاهرا فيكون طاهرا. يبقى لنا مسألة سنتكلم فيها الآن ننتهي منها، بول الطفل الرضيع وبول الطفلة أو الصبي. أولا الأصل العام البول نجس بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أما بالكتاب فليس بظاهر، الكتاب لابد له من الاستنباط. الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بين البول وبين الغائط، والمقارنة تدل هنا من السياق على إيش؟ على ملازمة الحكم أو التساوي في الحكم، وإن كان الأغلب في النجاسة الغائط للسياقات. فإذا هذا بالانتزاع وليس بالتصريح. أما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي وهو يجلس مع أصحابه فبال في ناحية المسجد، فلما بال في ناحية المسجد قام أصحابه ليهموا به ليقتلوه. لما؟ لأنه قد نجس المكان، علموا من المسلم أن هذا قذر، هذا نجس ينجس المسجد، فقاموا عليه فقال المسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء، وأيضا هذا وجه ثاني في الدلالة عن نجاسة البول، فأمر بذنوب من الماء تصب الماء على البول، وهذه فيها دلالة على أنه أمر بتطهير هذا المحل، لأن الأمر بالغسل دلالة على وجود النجاسة في المحل. إذن هذا حديث أيضا يدل على نجاسة البول. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان، وما يعذبان في كبير، لا بل هو كبير. ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. أولها العلماء لا يستنزه من البول لأنه كان يتلبس من النجاسة فتضيع صلاته على ذلك. فالغرض المقصود الكتاب والسنة يدلان على نجاسة البول، وأجمع أهل السنة والجماعة، أجمعت الأمة، بل إجماع المسلمين على نجاسة البول، بول الأدمي. فنجاسة الأصل في البول النجاسة، لكن بول الصبي وبول الصبية هل يعني النجاسة أم لا؟ نقول الأصل النجاسة، إلا أن يأتي دليل يدل على غير ذلك. فالمذهب بول الصبي نجس وبول الصبية نجسة، وقال في ذلك داود الظاهري، داود قال بول الصبي طاهر وليس بنجس. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نضح، اكتفى بالنضح في ثوبه لما بال الصبي على ثوبه. نقول النضح غسل، والغسل دلالة على النجاسة، لو ما كان نجسا ما نضح النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه. فيبقى لنا التأصيل الصحيح، كل بول سواء من الصبي سواء من الكبير سواء من الأنثى سواء من الذكر فهو على النجاسة. لكن أقول الشرع جاء بعدما أصل تأصيلا عاما على أن النجاسة، على أن بول الصبي أو الصبية أو الذكر أو الأنثى على النجاسة، لكن فرق في الطهارة بين بول الصبي وبين الأنثى. ففي المذهب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام هذا قيد، هذا لابد أن يكون قيدا، لأنه لو أكل الطعام فحكمه مغاير. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فطهارته النطح أو الرش لا الغسل. إيش الفرق بين النطح والغسل؟ شوف الناس، مش حد عزف هنا؟ نعم، صب الماء صبا، أنا أصب عليك الضرب صبا. لا، إيش الفرق بين الغسل والنطح يا شيخ؟ أحسنت، والغسل ما هو هذا؟ بتعصره، هذا هو الغسل. معنى ذلك أن تتأكد أنه انغمس في الماء ثم بعد ذلك تصفي الماء منه، هذا معنى الغسل. أما النطح يضع الماء، يرش الماء على المحل وينتهي، هذا معنى النطح، وهذا الفرق بينه وبين الغسل. قالوا بالنسبة للصبي يكفي فيه الرش، يكفي فيه النطح، والدلالة على ذلك أدلة كثيرة، منها حديث أم قيس رضي الله عنه أرضاه بنت محصن جاءت بصغير للنبي صلى الله عليه وسلم فوضع على حجره فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت في وصف هذا الحديث عشان التقييد، عائشة قالت جاءت أم قيس بابن لها لم يأكل الطعام، وهذا قيد مهم جدا، قالت بابن لها لم يأكل الطعام، وهذا تقييد للمسألة، جاءت بابن لها لم يأكل الطعام فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالنطح ولم يغسل، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالنطح ولم يغسل. وهناك حديث أصرح من ذلك، حديث رواه أحمد في المسند عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الرضيع، بول الصبي الرضيع، فقيدها أيضا بإيش؟ بالرضيع، وهذه لفظة مرفوعة، قال بول ينضح من بول الصبي الرضيع، أو قال بول الصبي الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، وهذا تصريح، قال ينضح من بول الصبي الرضيع ويغسل من بول الجارية، ويغسل من بول الجارية. في رواية أخرى قال ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، فقال قتادة راوي الحديث قال هذا إن لم يأكل الطعام، قال إن لم يطعم فينضح، فإن طعم استوي، فإن طعم غسل، استوي في الحكم، يعني لو ده أكل الطعام وهذا أكل الطعام فعليه أن يغسل. أما ابن حزم فأخذ بالظاهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الصبي يغسل يرش أو ينضح، قال ولو بلغ 15 عاما، إن لم يبلغ الحلم فهو من بوله ينضح، لما عنده هذا صبي أو غلام، بل قالوا لو بلغ 60 فهو غلام، يعني علي بن أبي طالب كان في النهروان وفي غير النهروان كان بيقول أنا الغلام القرشي، يبين أن ابن الحسن وابن الحسين قال أنا الغلام القرشي، قال 60 سنة يقول غلام، يبقى إذن بول هذا الغلام ينضح منه ولا يغسل، وهذا كلام ليس بصحيح، لأن المفروض أن نقول بأن القواعد كلها تعمل في الأحاديث، الأحاديث التي جاءت مطلقة ينضح من بول الصبي ويرش أو يغسل من بول الجارية، ده مطلق يحمل على المقيد قال الرضيع، وفي رواية أخرى قالت المرأة لم يأكل الطعام، فالقاعدة عند العلماء يحمل المطلق على المقيد إن كان الحكم واحد أو إن كان السبب واحد، فالحكم والسبب واحد هنا متحدان، فلا بد أن نقول بحمل المطلق على المقيد. فإذا بول الصبي نجس لكن نجساته مخففة، يرش أو ينضح منه، أما الجارية فيغسل. والعلماء احتاروا صراحة لما التفريق بين الصبي وبين الصبية، وهذا لم يطعم الطعام وهذه لم تطعم الطعام، لما التفريق؟ فبعض الشافعية وجهوا توجيها جيدا ولكن ينظر فيه، قالوا لأن الصبي يبلغ بالطاهر والجارية تبلغ بالنجس. كيف ذلك؟ المني والحيض. قالوا لأن الصبي يبلغ بالطاهر بالمني، بلوغ الحلم بطاهر ليس بنجس، والجارية تبلغ بإيش؟ بالنجس وهو الحيض، فلذلك فرقنا في الحكم. وبعضهم قالوا لا، لأن النفس داعية إلى حمل الولد أكثر من حمل البنت، هذه نفس دي جبلة جبلة، لاسيما كان يعني من أهل الصعيد فعندهم الحب جارف للأولاد دونه أكثر من البنات يعني، فترى يضم الولد أكثر من البنت، فقالوا النفس داعية ومتشوفة لحمل الولد أكثر من حمل الجارية، فإن كانت النفس متشوفة أصبحت المشقة لاحقة بمن يحمل الولد، فكانت القاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فكان للولد النطح وكان للبنت الجارية الغسل. وهذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.